آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، اعتادة النساء عندنا في الجنائز الذهاب لأهل الميت قبيل إخراج الجنازة من البيت والبقاء حتى إخراج الجنازة، ثم ينصرفن ويقولن إن في ذلك أجر، فهل هذا من الشرع وبارك الله فيكم؟ ليس ذلك من الشرع، وهو من المحدثات تجمع النساء في بيت الميت إلا لحاجة كمعاونة النساء أو تهدئتهن وتصبيرهن إذا حصل فيها أذية لهن، أو صناعة تعاون معهن لصناعة الطعام لهن فقط. أما كما يفعل من العادات يجتمعون، وهذه إذا مات لها قريب جاءوا يقضونهم ويعتقدون فيها أجور، ليس على ذلك أثارة من علم لا من كتاب ولا من سنة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا والمسلمين جميعا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا ويجنبنا مضلات الفتن والبدع والمحدثات والخرافات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا سلمنا من الإثم فنعمة كبيرة، لكن يخشى أننا وقعنا في الإثم، أما الأجر فلا.